ولذلك قال هنا يعني إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك فالعجب لمن استأذنك، إذا استأذنك فأذى لبعض شأنهم لبعض حوائجهم، فأذى لمن شئت منهم، لمن شئت منهم إذن لهم اخرج تأذن لهم لمن شئت منهم، ولمن شئت منهم لا لا تقول لا تخرج. هذا هو حاله. واستغفر لهم الله، استغفر الله لهم لفوتهم لما فاتهم من مجالستك في خروجهم مستأذنين في ذلك، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هكذا يؤدب الله المؤمنين أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يتعايشون معه وكيف يجلسون أمامه وكيف يحضرون خطبه، هكذا أدبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله: ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك، أمرهم الله تعالى ألا يتفرغوا عنه. والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته، وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء، ولهذا قال: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الآية. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن. يعني من آداب المجلس أن كثيرا من الناس عند الدخول يسلم على أهل المجلس، وعند الخروج لا ساكت، وهذا خطأ في السنة، وهو أن الأولى ليست بأحق من الثانية. إذا دخلت على مجلس قوم فسلم عليهم، ثم إذا قمت وخريت فسلم عليهم تسليما متاركا، فهذا هو السنة. لكن كثير من الناس يغفل عن ذلك، وهذا سوء تصرف. نعم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الله سبحانه وتعالى مؤدبا عباده أيضا: لا تجعلوا دعاء الرسول، دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام نداءه فدعاء بعضكم بعضا، يا محمد يا محمد، لا تقولوا هكذا، وإنما تقولوا بالتعظيم: يا رسول الله، يا نبي الله. هكذا معظمين محترمين مبجلين، لا تجعلوا اسمه كاسم بعضكم بعضا، لأن هذا يدل على الاستخفاف والاستهانة به، وهذا ليس لائقا بالمسلم. فلذلك قال: تجعلوا دعاء الرسول فدعاء بعضكم بعضا. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول فدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاءه دعاء اللهم كدعاء بعضكم بعضا، معنى ذلك إن دعوته مستجابة وأنتم دعاؤكم هذا مستجاب وغير مستجاب على الاحتمال. إذن احذروا أن يدعو عليكم، احذروا أن يدعو عليكم لأن دعوته مستجابة. وهذا أيضا لبعض الآخرين فسروا بهذا، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون. ثم حذر الله سبحانه وتعالى الخروج بدون الاستئذان مستخفين، قال قد يعلم الله، قال للتحقيق قد يعلم الله الذين يتسللون، أي يخرجون لواذا، أي يلوظ بعضهم بعضا، يعني يتستر بعضهم ببعض، يعني معناهم يعني هذه صفة المنافقين. يعني إذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة يشق عليهم أن يصبروا إلى آخر الخطبة، فينظرون إلى من بجانبهم فيستخفون ويستخفون ويستخفون حتى يخرجوا من المسجد. فهذا حذر الله من هذا، الله يعلمكم ويعاقبكم على هذا الفعل. ولذلك قال وهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي معرضين عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليحذروا عن أن يعاقبهم الله عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة، فتنة في قلوبهم من الشك والنفاق والكفر، يعني يقع في قلوبهم بمخالفة أمر الرسول. وهذا هو الذي يخاف على من خالف أمر الرسول، إذا قيل له هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أبالي بهذا، هذا سنة لا بأس به. هذا يخشى عليه أن يدخل قلبه شك ونفاق، يعني هذا عقوبة من الله، عقوبة من الله يعاقبه لمرض القلب، لمرض القلب. وهذا أعظم من مرض البدن هذا، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الآخرة يعذبهم، أو في الدنيا يعذبهم للتسليط عليهم بالحد والضرب والسجن ومنعه ذلك، يسلط الله عليهم عباده. فهذه يعني هذا تحذير لمن يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لا بأس، لا بأس، هذه سنة، هذه مستحبة، وإن فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس بها، لا يتعلل بهذا. بل الإنسان يعني على شك نفس لا بد أن يتبع الحق، أن يتبع السنة مما كان الأمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله، يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير، وقال قتادة أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. هذا قول، وهو الظاهر من السياق، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه وعنده، كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. والقول الثاني في ذلك أن المعنى لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعائه كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وعطية العوفي والله أعلم. يعني للآية معنيان، لا تجعلوا دعاء الرسول أي نداءه

ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة الميمونة: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك تعاظم تعالى، تعالى الذي نزل الفرقان، أنزل القرآن الكريم، الفرقان الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في مقام التشريف، سميه بهذا على عبده، كما تقدم في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبد، مقام تشريف، هذا مقام تشريف، لا شرف فوق شرف العبودية، فلذلك وصفه في هذا المقام العظيم بهذا، فقال على عبده: ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للخلق جنا وإنسا، يعني أولا وآخرا نذيرا، أي منذرا لهم ومخوفا لهم من عذاب الله، من أن يلحقهم عذاب الله سبحانه وتعالى بمخالفة أمره. الذي، هذا صفة لله، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ الله ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ليس له في ملكه شريك حتى يعبد معه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي قدر كل شيء بما يتناسب معه تقديرا عجيبا شكلي، والحكمة بما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى. نعم. يقول تعالى حامدا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الآية. وقال هاهنا تبارك، وهو تفاعل من البركة، من البركة المستقرة الدائمة الثابتة. الذي نزل الفرقان، نزل فعل من التكرر والتكثر، كما قال والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة، والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا، آيات بعد آيات وأحكاما يعني بعد أحكام. حكمة اختلاف التعبير، نزل الفرقان، أنزل الكتاب، الكتاب أنزل، الكتاب أنزل، الكتب السابقة تنزل مرة واحدة جملة هكذا، وأما القرآن الكريم فقد وقع مقسطا في 23 سنة على حسب الوقائع والأحوال، وعلى حسب ما يتناسب مع يعني منزل عليه، فلذلك عبر بقوله نزل للتكفير، تكفير النزول. نعم. وسورا بعد سور، وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه، كما قال في أثناء هذه السورة: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا سماه هاهنا الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، والحلال والحرام. وقوله على عبده، هذه صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته كما وصفه بها في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله ليكون للعالمين نذيرا،

لأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو الذي لا ولد له ولا والد ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ثم من جملة انحرافهم وعتوهم وتجبرهم على الرسول عليه الصلاة والسلام قولهم في القرآن، تكلموا في القرآن، ماذا قالوا؟ وقال الذين كفروا إن هذا، ما هذا القرآن إلا إفك، إلا كذب. أولا وصفوه بأنه كذب، افتراه محمد صلى الله عليه وسلم، كذبه وأعانه عليه قوم آخرون من أهل الكتاب أعانه عليه، وهذا افتراء ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم ما جالس أحدا من أهل الكتاب حتى يتعلم منه الكتابة والقرآن. وعنه عليكم الآخر فقد جاءوا ظلما وزورا، فقد جاءوا ظلما ظالمين لأنفسهم، وزورا أي كذبا بأنهم بقولهم إنه كذب وبهتان، وافتراه محمد صلى الله عليه وسلم وعانه عليكم الآخرون، هذا ظلم وزور. وقالوا أيضا في القرآن الكريم أساطير الأولين، جمع أسطارة يعني معناه أكاذيب الأولين، هذا كان من قصص من سبق فجمعه محمد هكذا. أساطير الأولين اكتتبها أي استنسخها من الكتب القديمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تملى عليه، يملي عليه بعض الناس بكرة وأصيلا، صباحا ومساء. وهذا يعني مما يكذبهم يعني عقلهم نفسهم. لماذا؟ لأنهم يرونه صباحا ومساء معهم ولا يجالس أحدا من أهل الكتاب، فمن أين أتى له ذلك؟ هذا شيء عجيب. قال ثم رد الله عليهم وفند هذا الرأي الخبيث، هذا الرأي الباطل، فقال قل نزله، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، قل أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وهو الذي أنزله إنه كان غفورا رحيما. وهذا ختم الآية بهذا إشارة إلى الترغيب إلى التوبة، فإن تبتم فإن الله غفور رحيم، يغفر الله ويسامحكم، توبوا معناه. هذا ختم الآية بقوله إن الله كان غفورا رحيما، إنه كان غفورا رحيما، يعني الباب مفتوح ويمنع أحد أن يدخل فيه. نعم. يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا إفك، أي كذب افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون، أي واستعان على جمعه بقوم آخرين. قال الله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروهم قولا باطلا، هم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعنون كتب الأوائل استنسخها، فهي تملى عليه أي تقرأ عليه بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وآخره.

المقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ماذا قال المشركون تجاه القرآن، ماذا وصفه وبماذا، ثم يعني بين ما قولهم في الرسول نفسه، يقول وقالوا ماذا قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم، ما لهذا الرسول، يعني شبهتهم التي أثاروها حوله، ما لهذا الرسول يأكل الطعام مثل ما نأكل نحن ونحتاج إليه يأكل الطعام، هذا رسول؟ يعني لو كان رسول لكان ملك، ما يكون هكذا. يعني ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يتطلب حوائجه مقاد بيته؟ هذا شبهاتهم حوله. يعني وهذا لو كان هو محمد صلى الله عليه وسلم والوحيد في هذا الباب لكان له وجه، لكن هم يعلمون أن الرسل والأنبياء السابقين كلهم بشر بني آدم، وكلهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويعلمون ذلك، فكيف يعني يطعنون في محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء عجيب. قال لولا أنزل عليه ملك، هل لا أنزل عليه ملك يقوم جنبه و يعني ويدعو معه؟ لماذا كان وحده فيكون معه نذيرا حتى يكون معه منذرا للناس ومخوفا لهم؟ أو يلقى إليه كنز، أو ألقى الله إليه كنزا ينفق على نفسه وعلى ذويه ولا يحتاج إلى الأسواق، كنز، أو تكون له جنة أي بستان يأكل منها أي من تلك الجنة كلما أراد أن يأكل منها، لماذا ما يكون كذلك؟ إما هذا وإما هذا وإما هذا. وأما أن يكون يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مثلنا فهذا ليس رسول، هذا هو نتيجة قولهم. قال وقال الظالمون، الظالمون الكافرون هؤلاء الذين يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف التي لا تليق به، إن تتبعون إلا رجلا، للمسلمين للمؤمنين به، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ما تتبعون ما إن نافيا، ما تتبعون إلا رجلا مسحورا أي مغلوبا على عقله بالسحر، هذا يعني معناه مجنون، كيف تتبعونه؟ هكذا يزهدونهم ويشنعون على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال، كيف جعلوا لك الأمثال، مرة شاعر ومرة ساهر ومرة شاعر ومرة كاهن ومرة مجنون ومرة كذاب ومرة مفتري إلى آخر ما يقولون الأمثال، كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا ضلوا طريق الحق فلا يستطيعون إليه سبيلا، أي لا يستطيعون العودة إليه، لأن من خرج عن طريق الحق لا يستطيع أن يعود إليه إلا أن وفقه الله، وهؤلاء ما أراد الله أن وفقهم. تبارك الذي، ثم الله سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها سهلة، هذه التي يقولونها لا أنزل عليه ملك أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، هذا سهل عند الله، لو جعله لو فعله ما هو عزيز عليه، ولكن ليس من الحكمة، ليس من الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى من سنته أنه أجرى سنته على أن الأنبياء إذا طلبت أمتهم شيئا عظيما وأعطاهم ذلك الشيء ولم يؤمنوا به أهلكهم هلاك استئصال، هكذا